قد يتزوجها أعمى عدو لك أو أعز صديق، وهكذا ابنتك قد تتزوج كذلك أحد من أعدائك أو أعز أصدقائك، فلو تزوجت أعز أصدقائك فقد أكرمك الله، لأنها وقعت في يد الأمينة. ولكن تخيل هذا الصديق الذي تجالسه بعد موته يتزوج زوجته، أو هذا العدو الذي تعاديه بعد موته يتزوج زوجته التي كنت تحصل الآن من أجل أن ترضيها، وقتك مشغول بها لأنك وقعت فيما زينه الله عز وجل للناس، فتلك سنة الله. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسودة من الأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. كل ما يقع في هذا الجزيل حب النساء والنظر إليهن إما بالحلال، وذلك نحمد الله عليه الله عليه، وإما بالحرام ونعوذ بالله من ذلك. يتصفح بعد أحدنا هذا المتصفح أي موضع من مواقع الخواص، يقع بصر أحدنا على الرأي أو على مقطع فيتأمل فيه، فتعرض على قلبه الفتنة فيشربها القلب، ولا زال يخرج من فتنة إلى فتنة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبه على أبيض منه الصفاء، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرمادا كالكوز مجفيا كالكوز المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. الإنسان قد تعرض عليه فتنة فلا يقرب إليها ولا يقترب منها، فيعصمه الله عز وجل، ولكن في بعض الأوقات قد يأخذه الفضول، فيريد أن يعلم أو أن يرى ما الذي يتحدث الناس عنه، فيستشرف الفتنة ويقرب إليها. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمان تكثر فيه الفتن، من استشرف هذه الفتن أو نظر إليها وقع فيها، وأخشى أن يكون هذا هو الزمان. فكلنا يتصفح هذا المتصفح، وكلنا يقع بصره على حرام إلا من عصم الله تبارك وتعالى، فإما أن يسلمه الله تبارك وتعالى فيمر سريعا ولم ينظر إليها، ومنا من ينتظر قليلا فتأتي فتنة بعد فتنة فيشربها القلب، ثم بعد ذلك يستسهل العمل أعاد الله وإياه. لذلك إذا كنا قد تعودنا في رمضان على القرب من الله تبارك وتعالى، فلا يجوز لنا أن نبتعد عن الله تبارك وتعالى بعد رمضان، ولنعلم أن أسباب الغفلة كثيرة، منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام، فجمع المال ليس فيه شيء، فلا تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، ولكن مع ذلك لا يكون ذلك هو شغلك الشاغل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، أهلهم وماله وعمله. ربك. لن تدخل الجنة إلا ما تصدقت به. لن تأخذ من المال إلا ما استعملته في طاعة الله تبارك وتعالى. لن تأخذ إلا عملا صالحا. لن تأخذ إلا ولدا صالحا ربيته على القرآن فيدعو لك دعوة بإخلاص يتقبلها الله تبارك وتعالى. أخي الكريم، كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا انتهى رمضان يبكي ويقول: يا ليت شعري، من المقبول منا فيهنيه، ومن المردود منا فيعزيه، وينادي ويقول: يا أيها المقبول هنيئا لك، ويا أيها المردود جبر الله مصيبته. وكان أحد السلف ربكم ثم توبوا إليه. ماذا يحدث؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. سبحان الله، يستغفر الله تبارك وتعالى، يزيدهم الله عز وجل قوة، لأن الله عز وجل جعل الاستغفار والقرب من الله سببا للقوة وسببا لجذب المال وسببا للذرية والأبناء. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقرا، ما لكم لا تعظمون الله تبارك وتعالى، ما لكم لا تتيقنون في دعائكم لله تبارك وتعالى، ما لكم اذا ذكرتم الله تعالى تذكرون تذكرونه وقلوبكم غافله. سبحان الله، والله عجزنا حتى عن ذكر الله تبارك وتعالى. إذا تحدثت في الصلاة بأنك تتأخر بسبب عملك أو بسبب صاحب العمل، أو تحدثت عن قراءة القرآن بأن ليس عندك فراغ، فما الذي يمنعك من تحريك لسانك؟ لو قلت لا إله إلا الله لا يتحرك من جوارحك إلا لسانك وقلبك إذا رزقك الله تبارك وتعالى أن يتحرك قلبك لذكره. إن زدت على ذلك تتحرك شفتاك، إن زدت على ذلك فيشترك في ذلك الأسنان وباقي الأعضاء لا تتعب، ومع ذلك نكسب عن ذكر الله تبارك وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم أعني، اسمع، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لأنك إذا أردت أن تذكر الله يأتيك الشيطان فيشغلك بأمر ما، فإما أن تستعين وأن تسعى في طريقك في ذكر الله تبارك وتعالى، وإما أن تسرح وتنشغل بما ألقاه الشيطان في صدرك. هل عجزنا حتى عن ذكر الله؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما عجزنا إلا بسبب ذنوبنا ومعاصينا التي أغلقت القلوب حتى صارت القلوب مغلفة، بل صارت القلوب كالحجارة ولا حول ولا قوة كالحجارة ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل والله إن الحجارة صارت أبين من قلوبنا، فإن الله عز وجل يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. بل قال الله عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. صارت الحجارة آلية من قلوبنا، فلا تدمع الأعين ولا تبكي القلوب، ولكن بكت الحجارة وأخرجت مياه كالأنهار. أين قلوبنا عباد الله حين ذكر الله تبارك وتعالى؟ أين قلوبنا حين وقوفنا بين يدي الله تبارك وتعالى؟ أيها الأحبة، كذلك من آثار الذنوب والمعاصي أنها تهدد ستر الإنسان. يقول الله تبارك وتعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما بغي عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما إذن ما الذي هتك سترى آدم وحواء عليهما السلام وكشف سوآتهما؟ إنها معصية الله تبارك وتعالى. فإياك أن تهتك ستر الله عز وجل عليك، فلا زال الله عز وجل يتوب تبارده بالمعاصي ليلا ونهار، والله عز وجل يسوق. فاحذر، فإن الفضيحة تأتي بعد التكرار. إياك أن تصر على ذلك، تبارز الله عز وجل به فيستره الله عز وجل، ولكن إذا أصرت عليه يفضحك الله ويهدم سترك. وأعاذنا الله وإياكم من ذلك. وأقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أحبة الكرام، لا بد للإنسان أن يخشى من الموت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه واقف في أصل جبل يخاف أن ينقلب عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أمره فقال لي هكذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث صفتين: صفة للمؤمن وهي الخوف من ذنوبه، وصفة للفاجر وهي قلة الخوف من ذنوبه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم خوف المؤمن من ذنوبه كرجل يقف تحت جبل، وهذا الجبل سيسقط على رأسه، فكيف يكون خوف هذا الرجل من هذا السقوط؟ سيكون خوفه شديد، وسيأخذ بأسباب النجاة بأي وسيلة، حتى ولو رأى عصا صغير واستطاع أن يضعها بين صخرتين كي تمنع عنه ولو صخرة لفعل ذلك. فهذا هو خوف المؤمن من ذنوبه. ذنوبه كالجبل الذي يخشى من سقوطه، فلا بد أن يأخذ بأي سبب كي ينجيه من هذا السقوط على رأسه، لأنه إذا سقط سيهلك. قال المحب الطبري: إنما كانت هذه صفة المؤمن لشدة خوفه من الله ومن عقوبته، لأنه على يقين من الذنب وليس على يقين من المغفرة. والفاجر قليل المعرفة بالله، فلذلك قل خوفه وازدهار بالمعصية. سبب خوف المؤمن من ذنوبه أنه على يقين أنه قد عصى الله، على يقين أنه قد ارتاب فلان، أو وقع في عرض فلان، أو نظر إلى فلان، أو زنى، أو سرق، أو فعل، أو فعل، فهو على يقين من المعصية. ولكنه حتى وإن كان، حتى وإن استغفر، حتى وإن كان يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، ولكنه لا يدري هل قبل الله عز وجل توبته؟ لا يستطيع أن ينطع باليقين. هل يدري هل غفر الله عز وجل له ذنبه؟ لا يستطيع أن ينطع باليقين حتى وإن تاب، ولكنه يحسن الظن بالله تعالى أن الله عز وجل قد غفر له. أما الفاجر فهو قليل المعرفة بالله، يستهين بالمعصية ويستهين بنظر الله عز وجل إليه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على فيما قال به هذا. الحكمة في تشبيه ذنوب الفاجر بالذباب أن الذباب أخف الطير وأحقره، وهو مما يعاين ويشاهد ويدفع ضرره بأقل الأشياء. وفي ذكر الأنف مبالغة في اعتقاده خفة الذنب، لأن الذباب قلما يقصد العين وإنما يقصد الأنف غالبا، فبهذه الإشارة اليسيرة دفع ضرر هذا الذباب، ف السبب في ذلك أن قلب الفاجر مضطر عن الله وإياه، فوقوع الذنب خفيف عنده، ولهذا بموعظة يقول هذا منسهل يستهين بالذنوب ولو كانت كبائر، ويستهين بالمعاصي ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما المؤمن فهو يخشى من ذنوبه ولو كانت يسيرة، يخشى من الأمر لو شك فيه حتى ولو كان حلالا. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة أن يكون حراما. يقول عمار بن زازان: قال لي كهمس يا أبا سلمة، أذنبت ذنبا فأنا أبكي عليه منذ 40 عاما، يا ترى ما هذا؟ قال: ما هو؟ قال: زرعني أخي لي فاشتريت له سمكا بدالا، أي بسدس درهم، فلما أكل قمت إلى حال تجار لي فأخذت قطعة من طين فغسل بها يده، فأنا أبكي على ذلك منذ 40 عاما. هل فعل شيئا يستدعي هذا البكاء بالنسبة إليك؟ ولكن بالنسبة إليه، لأنه أخذ شيئا دون استئذان صاحبه حتى ولو كان شيئا يسيرا، فهو يبكي على ذلك منذ 40 عاما. وهذا أبو حنيفة، جاءه أحد الناس فقال له: يا إمام، أقرضني مبلغا من المال وخذ هذا البيت رهنا عندك. فأعطاه المال وأخذ البيت رهنا عنده. فمر رجل على الإمام أبي حنيفة وهو يقف في حد الشمس الشديد وأمامه ظل هذا البيت، فقال له: يا إمام، لما تقف في هذا الحال الشديد وأمامك ظل هذا البيت؟ فقال له: يا هذا، إن هذا البيت رهن عندي، وأنا أخشى أن أقف في ظله فأكون قد انتفعت به، فيسألني الله عن ذلك يوم القيامة. يا الله، يبكي 40 سنة لكونه أخذ قطعة من طين، والإمام أبو حنيفة يقف في الحرم ولا يقف في ظل البيت مع كونه أمر مباح، خشية أن يسأله الله عز وجل عن ذلك يوم القيامة لأن البيت مرهون عنده، فيعود عليه النفع بظل البيت فيسأله الله عز وجل عن ذلك ويحاسبه. في الوقت الذي نأكل موارد ويدخل بيوتنا الربا إلى ما عصم الله، يدخل في أموالنا حرام بيع أو شراء إلى ما عصم الله، نفعل من المحرمات ما نفعل ليلا ونهارا ولا يبالي أحدنا إلا ما عصم الله. أخي الكريم، إذا كنت أخذت ربطا من الله تبارك وتعالى في رمضان وانشغلت بذكر وتلاوة القرآن، فإياك أن تنقطع عن ذلك، واجتنب مواقع التواصل قدر المستطاع، فإنها تأكل أوقاتنا وتأكل أعمارنا جميعا. ووالله نجلس للساعات ويقوم أحدنا ولم يحصل فائدة بل جزءا من الفائدة إلا من عصم ربي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم قلوبنا. اللهم نور قلوبنا واسع صدورنا، اللهم أغفر ذنوبنا واسع عيوبنا، اللهم اغفر لنا ولذلك اللهم اغفر لنا واغفر لمن كان حيا بعمل صالحا.